القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل. الفنان الدكتور أيمن الشيوي عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية وأستاذ التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون، أهلا بك معنا على كرسي الاعتراض. أهلا بكم، يجعل كلامنا خفيف عليكم. الفنان الدكتور أيمن الشيوي، ما بين التمثيل والعمل الأكاديمي وقبلهم دراسة الإعلام، ما الرابط بين تلك الأدوار وما أوجه الاعتراض؟ الرابط بين كل الأدوار في حياتي عموما هو الموهبة والرغبة في أني أحقق ذاتي، أن أنا أعمل الحاجة اللي أنا بحبها. أوجه الاعتراض، الحمد لله ما فيش اعتراض عندي، لأن ربنا يسر لي الأمور بشكل جيد جدا. المهم أن يكون في رضا وأن يكون في اجتهاد، تجتهد وتسعى ثم ترضى. الفنان الدكتور أيمن الشيوي، قلت إن دور الإسرائيلي في فيلم همام في أمستردام جلب الكثير من الاعتراضات والانتقادات الجماهيرية لك، فهل لو أديت نفس الدور حاليا سيتفق مع نفس ردة الفعل الجماهيرية أم سيختلف؟ بالنسبة لي أنا هذا الدور بقدر ما أسعدني وبقدر ما حقق لي من أن الناس تعرفت علي والشهرة، بقدر ما أصابني بإحباط، لكن أنا شخصيا شايف أن أنا أديت الدور كما ينبغي واجتهدت في تحقيقه، ولو أعيد علي الأمر تاني للمرة التانية أنا هرفض أن أنا هعمله، لأن فعلا العبء النفسي اللي أنا حسيت بيه، يمكن أنا حسيت أن أنا أذيت بشدة بسبب هذا الدور. فنان الدكتور أيمن الشيوي، ما الذي جذبك في قصة مسرحية هاملت بالمقلوب جعلك لا تعترض على المشاركة فيها؟ هو شخصية ثرية، شخصية كلوديوس العم، هو إطار صعب لأن الأحداث كلها منقولة للعصر الحديث. اللي كتبه الدكتور سامح مهران بيطرح فكرة أن الحضارة الغربية أثرت على العالم وامتهنت الإنسانية بشكل كبير وامتهنت نفسها بشكل كبير، وفعلا النصر ثري من الناحية الفكرية والناحية الثقافية يعني، فهو ده اللي جذبني في الموضوع. الفنان الدكتور أيمن الشيوي، لماذا اعترضت على منصب رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية؟ الموضوع ده يعني أنا مش اعترضت على المنصب نفسه، هو أنا ما كنتش عاجب حد، فبالتالي أنا يعني استخرت الله كده وقلت لا يعني ده مش مكاني، فبالتالي اعتذرت عن هذا المكان، لأن أنا مش ممن يبحثون عن منصب أو يعني من يبحثون عن كرسي. لو كل واحد مننا دور على المكان اللي هو يناسبه وعلى الشغل اللي هو يقدر يبدع فيه، أعتقد أن احنا كنا هنتلافى مشاكل كتير أو في مجتمعنا. الفنان الدكتور أيمن الشيوي، قبولك بالمشاركة في مسلسل حدائق الشيطان دليل اتفاق وعدم اعتراض بترك مساحة لفنانين غير مصريين لأدوار الصعيد أو الريف المصري؟ الأزمة هي مسألة التسكين، إنك تسكن كل واحد في الدور اللي هو يقدر يبدع فيه، ما تبقاش المسألة قائمة على علاقات أو على أشياء أخرى. لو كل واحد أدى الدور كما ينبغي وكما يجب هيبقى شيء عظيم جدا، إنما إحنا فيه عندنا حالة من تقريبا النهم، إن واحد عايز يعمل كل حاجة لوحده والعلاقات هي اللي بتتحكم في المسألة. يعني أنا مش عايز أقول لحضرتك يعني في ناس كتير بتصاب بالإحباط، لكن إحنا بنجتهد وبنسعى وربنا كريم. الفنان الدكتور أيمن الشيوي، عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية، أستاذ التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من على كرسي الاعتراض. شكرا لحضراتكم، شكرا للجمهور الكريم اللي أفسح لي هذا الوقت حتى أتواصل معه. كل سنة وأنتم طيبين. غدا كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل. We'll be right back.